به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا المقصود به يعني الحاضرين والموجه إليهم هذا الكلام والخطاب أنه لن يبقى منهم أحد على وجه الأرض إذا أدرك الهرم ذاك الطفل الذي قال عنه النبي إذا يدرك هذا الهرم تقوم ساعتكم وإلا الساعة لا يعلمون. القرآن الكريم في هذا واضح جدا، يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، الساعة لا يعلم متى موعدها إن الله تبارك وتعالى. وكلام النبي هنا لا يتكلم عن قيام الساعة، لا يتكلم عن الناس الذين كانوا في عصره وفي زمانه عليه الصلاة والسلام. نعم، الساعة ويقول الناس كلهم لا أدري متى تقرب الساعة، لكن يقصد الحاضرين في زماننا، الناس الذين في زماننا ما يبقى منهم أحد على وجه الأرض. الموت، نعم، الساعة الموت. كل من مات قامت قيامته خلاص. نعم. باب كبير في اللغة، فيها ثلاثة شيء. باب، أيوة. يعني هو إذا أراد أن يصل غير باب، باب كذا وكذا هكذا. لا، ورقة واحدة يمكن. نعم نعم يدوم نعم. قال ابن رحمه الله أول كتاب الفتن باب الفتن ومدارجها. حدثنا عبد الله بن شيبة حدثنا عائشة عن مريم الحديث الأخير اللي قرأته بس رسنا عليه. قال فيه كلام على الحديث اسناد الشيء. طيب على رأس يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنه إلى الإرسال أقرب منه إلى نعم اللي بعده. Mm-hmm. أيوه. الغالب ان الغالب في الاسماء هذه ان تكون بالفتح قبيس ها، ولكن اذا يعني قد يستثنى من القاعده اسماء مثل كلمه السلام غالب انها بالتخفيف، وجاء سلام ايضا هذا يعني قليل. نعم. هذه بلد في في إسناد الحديث بس شوي إسناد الحديث إسناد الحديثية بس إسناد الحديث الذي يظهر لي أنه أدخل حديث في حديث، والأظهر والأصوب هو لفظ الشيخين. هنا لفظ الشيخين هو الأصوب، أما هذا فيه نظر لما قال العصمة والسيف هكذا ها اللفظ يقول عصمة ها أيوة. يعني على كل حال نعم ماشي نعم. قال أخبرنا معه موسى قائلا قال لما خرجت من السلم قال فإذا في حلقة كأنما قد جعلت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل قال فقلت عليه من جاء رجل فقام إلى النبي فقلت من هذا أقال أرسلت من قلت نعم قال قد عرفت لو كنت جندية لم تسأل عن هذا قال فتنزلت فسمعت حذيفة يقول كان الناس يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر وعرفت أن الخير ليس لقلبي قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله وتتبع به ثلاث مرات قال قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال يا حذيفة تعلم كتاب الله يعني كأنه يقول له اقرأ القرآن تعرف هو اللي بيصير بعد الشر ولا ما يصير بعد الشر عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت يا رسول الله بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال يا حبيبة تعلم كتاب الله والتدبر فيه ثلاثة إلى قلت يا رسول الله بعد هذا الشر خير قال فتنة على جهنم وجمع يعني ما يعني جرب هذا النبي أحد الأحداث قتال المرتدين مقتل عمر لكن ما حصل شيء يعني مقتل عثمان وبعدهم فتح باب أبواب الفتن وقعت الجمل وصفين مقتل علي مقتل الحسين طبعا القلوب بعد ذلك لن تعود كما كانت صلى الله عليه وسلم. نعم. Thank you. وهذا تفسير لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني مو بأنهم يؤذونهم أو لا، بس أنهم يستبحون بيضتهم، هذا مستحيل ما يمكن يحدث. نعم أي إن شاء الله. الله أعلم، خرج عدد من الكذابين غريب، لكن كونوا يصلون إلى 30 الله أعلم. حدثنا محمد بن عمرو الطائي، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي قال بن عمرو فقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني منظم عن شريح عن أبي مالك عن الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباب على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن منصور عن الخراج عن البراء بن عدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 50 و30 أو 60 و30 أو 70 و30 فإن يقول لهم دينهم يقول له 70 عاما قال قلت أما ما بقي أو مما مضى قال مما مضى قال قلت من قال خراش فقد أخطأ. يعني على كل حال كان زمن الخلافة الراشدة بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني تعدت 30 عاما، وكان زمن معاوية ملك، لكنه ملك على منهج النبوة، لم يبدل فيه الدين ولم يغير. نعم كان بعد ذلك. نعم حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد حدثني يونس عن ابن شهاب، حدثني حميد بن عبد الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص الليل وتظهر الفتن ويبقى الشر ويكثر الهرم. قيل: يا رسول الله أينه؟ قال: القتل القتل. لا ريب، نعم لا ريب أن هذا الآن يعني لا يدري القاتل بما قتل ولا المقتول إيش، هذا واقع الآن، يعني لا يدري القاتل بما قتل ولا المقتول بما قتل. نعم. والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الجاري. قال: يا رسول الله ما تأمرني؟ قال: من كان له ابل يبذل فليلحق بإذنه، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك، قال: فليعمل إلى سيفه، فليضرب بحده على حربه، ثم ليجد ما استطاع النجاة. طبعا الكلام على الحديث يتقدم يا أخوان، قد بعضكم يكون ما حضر سابقا، فالكلام على هذا الحديث تقدم وتفسيرها ونحن نريد أن نمضي حتى نستطيع إنهاء. إذا ورد حديث ما مر علينا واحتاج تعليق علقنا عليه. نعم. إذن هذا هو الأصل، أصل كل الأحاديث التي تنهى عن قتال الفتنة هو هذه الآية. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي يقتلك، لأن هذا كلاهما مسلمان. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تكون من أصحاب النار. إذن هذه الآية هي أصل كل الأحاديث الواردة في النهي عن القتال في الفتنة. والله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال لبني إسرائيل أيضا كذلك: مسعود مات قبل مقتل عثمان. إيش عليه المقصود؟ متن الحديث متنه يعني متنه يشهد له ما في الصحيحين وغير الصحيح، ويتكلم عن الإسناد لكن المتن صحيح ما في شيء. نعم. سم؟ إيش؟ لا، هو الحقيقة ينبغي التفريق بين الحكم على الحديث بأنه ضعيف وعلى الإسناد بأنه إيش؟ لأنه ضعيف. هذا أمر قد يخفى على كثير من الناس، قد يحصل في تجاوز أحيانا قال حديثه ضعيف لأن إسناده ضعيف. هذا غلط، لا يحكم على الحديث بالضعف إلا إذا توفر فيه الأمران، يكون متنه متن غير صحيح وليس له ما يشهد له من القرآن والسنة وآثار السلف وعمل السلف، وأن يكون أيضا إسناده لا يحتمل التحسين مطلقا ولا فهذا الذي يعني يقال عنه حديث نجزم جزم أنه ضعيف، وإلا المفروض أن نقول إسناد إيش؟ إسناد ضعيف. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن محمد بن زهاد، فقد يعني هذا حديث متنه في مسلم مر معنا في مسلم متنه، ولكن قد يكون إسناد. ثم التعامل في الجهائز مع المجهول يعني ينبغي أن النظر في هذا الذي قال عنه مجهول، هل هو من كبار التابعين؟ هل روى ما رواه الناس؟ هل طعن أحد فيه وفي حديثه؟ وإلا فإن الأصل أن الحديث ماشي، لا يقال عن حديث ضعيف لأنه فلان مجهول. لا، ينبغي العلم أن هناك فرق بين في الجهالة بين كبار التابعين الذين أخذوا الحديث عن الصحابة وبين من دونهم، من يعني الكذب ما ظهر فيهم أولئك. نعم. هذا المثل ما في شيء، مثل صحيح. الحديث الآخر قال ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال ضع ثوبك على رأسك ودعه يقتلك ولا تقتله أنت. كل هذا الحديث منطلقة من هذه الآية، كل هذه الأحاديث منطلقة من هذه الآية. إذن هذا أصل عظيم يبغي التنبه له، أصله في كتاب الله، وتبين من القرآن الكريم أن القاتل في النار وأن المقتول مظلوم وفي الجنة. المسألة ما هي بسهلة، مسألة خطيرة وعظيمة جدا يعني. ومن هنا جاء التحذير من الفتن والدخول في الفتن والاستشراف لها، حتى بالكلمة، حتى لو كان بالكلمة. نعم. هو ما في قاتل ما دام القتال في فتنة، ما في قاتل في دون نفسه. إذا كان القتال في فتنة وقتال عام بين المسلمين، السنة له إذا أراد أن يقتله ما يدافع عن نفسه. إذا هاجت أمور وتلاطمت مواجه فتنة، ما هم مثلا قطاع الطريق يأتيك ويقتلك، لا، دافع عن نفسك، ما في شك. حتى لو قتلتهم لا حرج، لكن الكلام في متى فيه نعم القتال العظيم والفتنة بين المسلمين الجماع. نعم. قال يعني سبحان الله العظيم، اللهم صل وسلم سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله، كان يعني من سنة الله ما لابد من الابتلاء، يعني الأمر ما هو سبحان الله العلي العظيم، ما هو بالأمر كما يقال سواليف الناس سبحان الله، يعني إذا بسطت لهم الدنيا فلا بد من أن يتنافسوها. أعظم ما يتنافس الناس عليه الملك، أعظم ما يتنافس الناس عليه الملك، وحينئذ تحدث الفتن والقتل والقتيل، صلى الله العافية والسلام. فلا بد من الابتلاء، لكن النبي ما ترك شيئا، يعني ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها، إلا حذرها منه. إذا قال في الحديث الصحيح: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك سبحان الله العظيم، أنا أرى أن الله عز وجل أنعم علينا في هذه البلاد بنعمة عظيمة كبيرة، لو سجدنا الليل والنهار وما أفطرنا وما فترنا عن الذكر ما قمنا بشكرها. الآن لنا بهالبلاد، يعني آبائنا وأجدادنا، يعني لنا نقول مثلا 60 سنة، ها 60 عاما أو أكثر أو 70 أو، والناس مجتمعون، مع أنه ملك الحين هذا، لاحظ بخلافها الآن، هذا اللي فيه الآن هذا ملك، لكن أرجو إن شاء الله أنه يكون ملكا على منهج النبوة. ومع ذلك نحمد الله ونشكره ما صار عندنا شيء، يعني نعم صار أمور لكنها ما بلغت مبالغ الفتنة التي تموج بالناس موج البحر، وهذه نعمة عظيمة وكبيرة. يعني الله أنعم علينا بنعم ثلاث يعني عظيمة: أولا نعمة التوحيد والعلم الكتاب والسنة والنور والهدى والخير، ثانيا نعمة الأمن، وهذه نعمة أيضا من غيرها لا يمكن أن يتم للإنسان لا عبادة ولا مصالح دين ولا دنيا، ثالثا نعمة رغد العيش، الواحد ما يجوع إلا بإرادته ولا ما يجوع سبحان الله العظيم، كل ما أراد أن يأكل يلقى الأكل سبحان الله العظيم. فهذه النعم يعني نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن لا يزيلها، ولكن نحن مثلنا مثل غيرنا، سنة الله ماضية فينا كما مضت في غيرنا. ومن باز الله يهله الشيخ عبد العزيز كان إذا سئل عن بعض يعني يقول: هم كغيرهم بهذا الدين، إنهم تمسكوا به دام الله عليهم، كما قال تعالى ويا قوم توبوا إلى الله واستغفروه يمتعكم ثم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل ليش إلى الموت، يعني إلى أجل مسمى إلى الموت لاحظ الآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام بفترة مهب، ولعل هذا يعني في حكمة عظيمة الله أعلم، الحصل بين الناس قتال. نحن الآن لنا أكثر من 60 سنة 70 سنة ولا الحمد خير، والآن الفتن حولنا مع كل جهة، ها؟ قتل من هنا وقتل من هنا وقتل من هنا. فالعاقل يتبصر ويتذكر ويتفكر بهذا الذي هو فيه، ها؟ يحمد الله عليه ويشكره. فهذه نعمة كبرى، نسأل الله عز وجل يديمها علينا ولا يزيلها، لأن أعوذ بالله فقد أولا يعني فقد الاجتماع، اجتماع المسلمين على كلمة واحدة، هذه أعظم رزية يصاب بها المسلمون. ترتب عليها فقد الأمن، ترتب عليها الخوف على الأعراض وعلى الأنفس، قلة الشح في الأرزاق. يعني أذكر يقولون في عام 1327 حدث مجاعة في نجد خصوصا، وفي مجاعة ماتوا الناس من الجوع. هاتي مش ما أدري هو كان في حرب عالمية وكذا، يعني كانت الأرزاق تأتيهم من الهند ومن انقطعت الأرزاق، وكان والأرض كانت ممحلة سنين، فجاءهم عام 27 مجاعة ماتوا الناس، ماتوا يعني كثير من الناس ماتوا، أكلوا الجلود وأكلوا. فأنا أقول والله أعلم يعني نحن إن استمرين على هالحال، يعني حال الحقيقة الآن ما تسر المؤمن، حال الناس اليوم واضح، التفكك في الأسرة والضياع في الأخلاق خصوصا في جيل الشباب، فما أدري والله وش اللي بيصير على الأبناء. يمكن حنا أدراك الناشئين الحمد لله وقلنا خش بس الهلع، لأنه الحقيقة سنة الله ماضية، ما هي يعني إذا عظمت الذنوب وكثرت وكثر الخبث فإن سنة الله في هذا زوالها النعم، ما تبقى النعم. كم تركوا من جناتنا وعيون، فحنا الآن نقول مضى علينا الحمد لله مستمعين على إمام واحد وجماعة واحدة، وهذا يعني ترى مو بسهل، يعني الفترة هذه كلها مو بسهل، على أن قيام هذه الدولة ترى يعني وهي يعني وهذه الدولة طبعا لا نظير لها منذ قرون طويلة، ما قام دولة مثلها على أساس من الدين، وله من الدين فقط المسمى الإسلام، لا على أساس من التوحيد، قامت على يعني على علم، هي دعوة قامت فقط بحماس لا، قامت على علم. أعني الدولة الآن السعودية الثالثة ترى قيامها يعني أنا أقول قلته سابقا، قيامها هو مثل ما قال أبو بكر عمر في خلافة أبو بكر، كانت فلتة وقى الله المسلمين إيش شرها. يعني الحمد لله أراد الله عز وجل أبسط يديك وبسط يفابا، ونحن هذه الدولة لو أنها أرادت أن تقوم في مثل الوقت هذا أو قبل 20 سنين أو 20 سنة ما يمكن يسمح الأعداء بقيامها، الله يتربصون بها يقطعونها أوصال تقوم على هذا المنهج وعلى هذا الدين وعلى هذا، مستحيل. ولكنها قامت في أثناء غفلة منهم، شلون غفلة منهم؟ كانوا مشغولين بالحروب فيما بينهم، صبروا الحرب الأولى العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكم جرى فيها من قتل، ويقال قتل فيها 44 مليون، نسأل الله العافية والسلام. فهذه يعني سبحان الله العظيم، هذه النعمة الكبيرة يعني الآن طبعا هم يتربصون بنا، ما هم راضين عن يتربصون بنا، يريدوننا أن نترك ما نحن عليه من عقيدة وعبادة صلاح واستقامة، ما يبون أن نعيش هكذا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأنا أقول في الحقيقة أن الناس إذا ما انتبهوا لهذا الأمر العظيم، ألا وهو أن الكفار يعني يترصدون لهم ويغزونهم من خلال القنوات الفضائية ومن خلال الإنترنت وغيرها من الأمور، فإن هذه النعمة سوف تزول، لن تبقى. هذه النعمة الآن التي يحسدك عليها كل لن تبقى يعني. وبقاء الدول والممالك وبقاؤها على حسب يعني تمسكها بهذا الدين يكون طول بقائها. نسأل الله عز وجل أن يديم ويطيل بقاء يعني هذا الخير للمسلمين. ولكن الذي نقوله أن بقاءهم وطول وبقائهم في هذا الخير هو مربوط بتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله. يقول تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم. ونحن يقال لنا لو أننا وإن شاء الله أن نقيم هذا وأن الأمة عموما لو أنهم أقاموا القرآن وحكموا بما فيه لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم. فإذا تركوا العقيدة تساهلوا فيها والتوحيد وتركوا التحاكم إلى الشريعة صار الإسلام مثله مثل غيره من الآراء محل قبول ورد، هذا حينئذ ولا ينبغي العاقل أن يظن أن الخير فينا إذا صارت مثلا فقط متوفر عندنا رغد العيش والأكل والشرب أو الأمطار أو الربيع أو لا، مو بهذا الخير. لا، الخير هو ينبغي أن يقاس بمدى التزام الناس بدينهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم. ولقد جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. هنا بس تعليق يسير على قوله: إن السعيد لمن جنب الفتن. السعيد هذا موقف على عبد الله بن مسعود ولا موقف عليها كلام مسعود؟ ها كلام مسعود المقداد إيه؟ إيه نعم إيش قال عليه تحت؟ جيد صحيح. الظاهر أنه نعم أنه كما قال لأن عدد من الصحابة نقل عنهم هذا الكلام مما يدل على أنهم أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو قوله إن السعيد عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، في هذا يعني إرشاد المسلم أنه ما يتعرض لدواعي الفتن. انتبه لا تتعرض لدواعي إيش الفتن، سواء كانت فتن الشهوات أو فتن الشبهات أو غيرها من الفتن التي قد تموت الناس كموج البحر. يعني احرص دائما أنك تحفظ كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. احرص دائما أنك تحفظ لسانك. تجعل المقال لأنه أحيانا قد يتكلم إنسان بالكلمة أعوذ بالله قد يفقد فيها دينه وقد يفقد فيها أمانته وإيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حنا لو سلمنا من الأمور الثلاثة هذه سنسلمنا من شرور كثيرة. لو ضبطنا هذا العمل بهذه الأحاديث الثلاثة سنسلمنا من أشياء كثيرة نحن في غنى عنها لا حادث لنا بها. النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم. قال السعيد من جل يعني صار بعيد عنها ما وقع فيها، ولا هذا سعيد أراد الله عز وجل سلامته وأبعده. قال ولا من ابتلي فصبر، يعني انتبه فرق بين أنك أن تستدعي البلاء وبين أنك إيش تبتلى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سأل الإمارة وطلبها هذا استدعى البلاء، لكن من جاءته الإمارة وما يريدها ولم يستشرف لها ولم يسألها فإنه يعان عليها يعينه الله، لأن معنى هذا أنها جاءته باختيار الله له لا باختياره هو وإنما باختيار الله له. فحينئذ إذا ابتلي الإنسان فصبر عاد صبرا بهذا الأمر أو بغيره من الأمور فلا ريب أن هذا يعني من النعم العظيمة الكبيرة من الله العبد، لأن قريب من الناس من يبتلى فيصبر. الله يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة هذه الفتنة شلون انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة صلى الله العافية والسلام. لكن العاقل ما يستدعي البلاء فضلا عن إنما يبتعد، إن السعيد لمن جنب إيش الفتن ابتعد عن الفتن. إذا فنشبت أهواء بين المسلمين وخلافات وشعرت أن هذه الأمور ما لها علاقة بالله فابتعد عنها خير لك لا تدخل فيها، لأن هذا لن يعود عليك بالخير. علي وهو علي أمير المؤمنين الصحابة لما أن قتاله كان مع المسلمين الصحابة بعض كثير من الصحابة خصوصا فضلاءهم وخيارهم ترى ما قاتلوا معه وهو أمير المؤمنين، بس لما كان القتال بينه وبين إيش بين المسلمين على أمور فيها تأويل وفيها لما قيل ابن عباس أنت على ملة علي ولا على ملة معاوية وقيل عثمان قال فالآن على ملة رسول الله أنا على ملة رسول الله. فلا ينبغي للعاقل أن يربط مصيره بمصير شخص أو مصير جماعة وحزب أو طائفة أو لا، إنما عليه أن يكون إمامه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينجيه بإذن الله، ولا سوف يندم. يندم لأن ما في شخص تقول أنا فلان معصوم أنا بنصره على كل حال، هذا جهل. ما في إنسان يدور معه الحق حيث دار إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما من سواه فيصيب ويقتل، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو جاهل. ومن هنا جاء فضل العلم، لأن العالم ما يكون إمعه، إذا سلك الناس طريقا سلك معهم، ما يدري وين يودي الطريق، لكنه ما شاء الناس مشى معه وما يعرف غير الطريق هذا. فبالعلم يرفع الإنسان الجهل عن نفسه ويصير عنده نور يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والهوى واتباع الحق. فلا ينتصر الإنسان انتصارا تاما وكاملا إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصحابة السنة أن نمسك عما جرى بينهم من خلاف، أن قد نعلم أن الحق مع فلان وفلان، ومع ذلك السنة لنا أن نقول كما قالت والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا الذي حقهم علينا، أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والإمام أحمد لما ولد منه الكلام والخوض في مثل هذه الأمور قال فتنة، يعني عافى الله أو سلم الله عز وجل سيوفنا منها، وش اللي خلينا نخوض بها بألسنتنا؟ لكن أحيانا قد يعني الشيطان يأتي بعض الناس باسم الدين وأن هذا دين وأن هذا انتصار للحق، سواء عاد كان من ممن يعادون ما يسمى بالحكام أو غيرهم ممن لهم هوى على فلان أو على فلان أو على. وفرق بين الانتصار للسنة والانتصار للذوات والأشخاص، تنبه، ترى هذا مما يوقع في الفتن، أعظم الأسباب التي توقع في الفتن هو الانتصار للأشخاص والذوات. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. والعاقل والناصح نفسه والأمة هو اللي يحرص على الإصلاح بين الناس، وهو اللي يحرص على إثارة الشحناء والعداوة والتقاطع والتداول، لا ما ينبغي هذا. ولذا قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، يقول أكثر حدث الناس ما في خير، يقول الله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو إصلاح بين الناس. الله يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. هذا التناجي قوم دون قوم هذا كله من الشيطان، هو اللي يريد أن يفرق الناس وجعلهم أحزاب وجعلهم شيع. ومنهج الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله يغفر له في مثل هذه الأمور يعني منهج متميز متفرد، لا مع الحكام ولا مع العلماء ولا مع فكان رحمه الله لا يمكن أن يسكت على باطل، ولكن مع ذلك كان أسلوبه أسلوب الناصح المشفق. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول لا يجد الإنسان وحتى ولو كان محقا في رده مثلا على أناس يخالفونه من أهل البدع أو في مسائل الفقه أو غيره أن يكون قصده من ذلك التشفي والانتقام، هذا ما انتصر لله، هذا انتصر لنفسه. إنما قصده حينما يريد الرد يريد الإصلاح، ما يريد الانتقام ولا يريد إسقاط الناس وإذلال الناس، والناس بهذا لا يقبلون، ما يريدون هذا ولا يشعرون بأنك ناصح لهم. إذا أردت شعروا منك أنك تريد إسقاطهم وإذلالهم ما أنت هذا، مو بهذا وسيلة، ما هو بهذا طريق الأنبياء ولا طريق المرسلين ولا المصلحين. فشعيب يقول إن أريدون إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. يقول ما أسألكم عليه إيش أجرا، مسألة مهي مسألة شخصية، أنا بشيء لي إن حصل لي ولا زعلت وكرهت فلان وأبغضت فلان ويظهر لي والله أعلم أن الإنسان لا يمكن أن يكون إماما في الدين وقدوة ويبقى له أثر بعد موته إلا إذا كان بهذه المثابة. أما إذا كان لا، مسألة فيها خلط في النية، خلط في العمل، خلط في، فالله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما تتم، ما يتم له الأمر إذا لم يكن بالصدق والعدل، فإنه لا يتم. وإن ظهر في وقت أنه كذا وكذا فهي كما قيل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس. شيخ الإسلام يناظر بعض الجهمية يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت نفسي، ولكني لا أكفركم، أنتم جهاد. انظر يعني والله عز وجل يقول إن رحمتي سبقت إيش؟ سبقت غضبي. وهذا لا يعني أن الإنسان يكون متساهل ومتراخي في الدفاع عن الكتاب والسنة، لا، هذا لا يلزم منه أبدا، لكنه يتراخى ويتساهل في الدفاع عن نفسه، نعم هذا مطلوب منه، أن ينكر ذاته، نعم يتجاوز ويصفح ويعفو ويحلم، نعم هذا مطلوب منه. أما التجاوز والتساهل في حق الله فلا، ليس له. وهنا يحصل الخلط، هنا يحصل الخلط. يقول شيخ الإسلام فتجد أحدهم يكون مبدأ انتصار لله ثم تحصل عليه أذية فتتغير نيته، فيكون أول كان مبدأ انتصار إيش لله، ثم يصير له هوى يريد به الانتصار على من آذاه، وأول بيه ثم انقلب النية وتصير لا مسألة شخصية. فينبغي التنبه لذلك حتى الإنسان يسلم، لأن ترى الفتن يا أخوان هي في القلوب، الفتن في القلوب. الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ابن كثير في التفسير ونقله عن غير واحد، ذكره أيضا في الدر المنثور والسيوطي، قال الفتنة هي الكفر في القلب والنفاق والبدعة. قال أو عذاب أليم، قال هو حبس أو عداء أو قتل أو غير ذلك من، وبعضهم قال يبتلون بجور السلطان، إن الناس إذا تركوا ما أمرهم الله عز وجل به ابتلاهم الله بجور السلطان، هذا من أنواع الفتن والعذاب، يعني من أنواع الفتن والعذاب. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you. يعني علي عاد على اسمه محمود بن ربيع. لا محمود بن ربيع صغير أي من الصغار هم يعني أدرك عمره 5 سنين يوم يموت الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد بس عاد الحد أحد الحديث الأخير مثل هذا إسناد ومثل أيوه. مثل حديث ايه هذا يعني جيد الحديث هذا من حيث أنه يبين متى يكون القتل كفر المؤمن ومتى يكون دون ذلك معصية. فهو إذا قتل واغتبط يعني استحل قتله ولم يعده ذنبا فهذا لا ريب أنه كافر. وهو الذي أراد ابن عباس لما قال أبا الله أني يجعل لقاتل ثوبة مثل هذه الصورة أو أن المقصود بكلام ابن عباس أنه حتى لو تاب يبقى حق المقتول يوم القيامة. الشيخ لو كان فرح فقط لو فرح يعني بهذا يعني هذا يعظم الجرم، يعظم الجرم. نعم. ومن هنا عظم جرم الخوارج، لأن يعني هذه حالهم حينما يقتلون أهل الإيمان، يقتلونهم وهم يرتبطون ويرون أنهم إيش يعني أنهم يكفرونهم، ولذلك عظم جرمهم. نعم. نعم. يعني أنا أرى أن الناس في هذا العصر أو بعضهم أصابتهم فتنة عظيمة في التساهل في الدماء والاستخفاف في الدماء، وتجد منهم من يفتي أخرجوا ظاهروا قتلوا منكم 100 200 2000. الحقيقة يعني هذا المنهج ما هو منهج لا طريقة القرآن ولا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أخذوه من الغرب، هذا منهج غربي منهج جاله. هم الذين أما أهل الإيمان فإنهم لا يتساهلون بالدماء، لا دفعا للناس إلى ذلك ولا أيضا فعلا بهم أنهم يقتلونهم. فذكر النبي من علامات الساعة في حديث قال 6 من أشراط الساعة، قالوا منها استخفاف بالدم، استخفاف، وهذا واقع اليوم واضح جدا. نعم. له قصد من عباس مثل ما تقدم، لا توبة له، يعني حتى لو تاب حق المقتول باقي يوم القيامة، أن حق المقتول باقي يوم القيامة، وإلا فقد قال تعالى وهذه آية محكمة يرد إليها كل مشتبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا إذا كان ابن عباس يقصد أنه إذا قتل فلا بد من دخوله في النار ولو لم يخلد فيها، الله أعلم. Thank you. يعني كفارة لكم، يعني كفارة لكم، وهذا الذي جرى بين الصحابة إن شاء الله كفارة للذنوب ما جرى بينهم من في تهنوة، هو كفارة لذنوبهم. نعم. هذا صحيح، هذا واضح جدا فيه، يعني أن غيرهم قد مثلا يمتعون في الدنيا ويموتون وما جاءهم شيء، ولكن عذابهم في الآخرة. أما هذه الأمة فما يصيبها هنا تلمذي غدا إن شاء الله. لا، الحديث له ما يشهد له يقويه. نعم، يعني القرآن والسنة تدل على صحة هذا المعنى، أن الأمة هذه إذا وقع فيها السيف لم يرفع عنها، ولكنه كفارة. إيش؟ كفارة لهم. وفق الله جميعا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.